الآلام. آتي إليك إليك أنت، آتي إليك مد ليدك، آتي بحملي مريحي أنت، آتي بهمي عزائي منك، آتي إليك إليك أنت، آتي إليك مد ليدك، آتي بحملي مريحي أنت، آتي بهمي عزائي منك. أدنو منك اغفر لي ذنبي واغسلني بدماء، كل ما أريد ربي أن أعود إليك. أدنو منك اغفر لي ذنبي واغسلني بدماء. كم أشتاق ربي حقا، كم أشتاق أعبدك، كم أشتاق طول عمري طول عمري أخدمك. كم أشتاق ربي حقا، كم أشتاق أعبدك، كم أشتاق